وينحى عنهم كل قبيح، ومن ذكرهم بالسوء فهو المتجني وهو الذي قد جنى على نفسه. وإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاهم الله من فوق سبع سماوات. فمن السنة أن تترضى على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب أصحابي لا تسبوا أصحابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. بل قال عن عموم أصحابه بأبي هو أمي، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأصحابي أمنة لأمتي. قال: وأصحابي أمنة لأمتي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأصحابي أمنة لأمتي. يبقى لنا الختام الكلام على الصحابة، أنه قد جرى بعض الفتن، وأيضا حدثت مقاتلة بين الصحابة رضوان الله عليهم. كيف يكون المؤمن حيال هذه المسألة العظيمة الشائكة؟ وكيف ينجو حتى لا يختلط عليه الأمر فيخلط فيضيع؟ إن الأصل في هذا الباب أن نتكلم عن ما جرى بين الصحابة. نقول: هذه الفتن لم تكن في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولم تكن في عهد عمر بن الخطاب. هذه الفتن أتت بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا جاء في حديث الفتن عندما قال عمر بن الخطاب وقد اجتمع مع الصحابة، فقال: أيكم يحفظ حديث الفتن؟ فقال له حذيفة: أنا يا أمير المؤمنين. قال: لله أبوك. وفي رواية قال: إنك لجريء، هاته. فقال له: فتنة الرجل في أهله وماله يكفرها أو تكفرها الصلاة والزكاة والصوم. فقال: لست عن هذا أسأل. قال: على ما تسأل يا أمير المؤمنين؟ قال: أسأل عن الفتن. قال: الفتن التي تموج كموج البحر، قال: عنها أسأل. فقال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ بينك وبينها باب. قال: يفتح الباب أم يكسر؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يقوم. نعم، لا يقوم بعد ذلك. فلما قالوا لحذيفة: أعلم عمر من الباب؟ فقال: إني حدثته بأحاديث ليست بالأغاليط، وأقر بأنه يعلم من الباب، وعمر كان الباب بأبي هو وأمي، الله المستعان. وعمر كان هو الباب بأبي هو وأمي. لما قتل عمر وعثمان رضي الله عنه وأرضاه، اللهم احفظنا احفظكم يا رب. فعثمان لما تولى الخلافة والإمارة وصار أميرا للمؤمنين، وتعلمون كيف كان عثمان، كيف قدم بأن عمر بن الخطاب، لتعلم كيف تمسك بالسنة. عمر وهو على فراش الموت قال: لئن استخلفت فقد استخلف من هو خير مني، ولئن لم استخلف فلم يستخلف من هو خير مني. انظر هنا ابن عمر لما سمع كلام عمر يعلم، قال له لما ذكر السنة: علمت أنه لا يحيد عنها بحال من الأحوال. كيف ذلك؟ كل سنة في كل سنة، صحيح ولا لا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في كل سنة، لكن سنة النبي لا يعدلها سنة. فالنبي لم يستخلف تصريحا، فلذلك قال عمر قال: ولئن لم أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يقصد بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. فلما قال ابن عمر قال: وإنه لا يحيد. نعم، فجعل الخلافة في الستة الشورى، وأنتم تعلمون بأنهم انقسموا قسمين، ثلاثة أعطوا أصواتهم لعثمان وثلاثة أعطوا أصواتهم لعمر، وانحصلت الخلافة أو الإمارة في عمر، في عثمان وفي علي. فلما انفرض بعثمان قال: إن لم تأتيك الخلافة من أحق بها؟ قال: علي بن أبي طالب. قال: وإن استخلفت أتسير بسير صاحبيك؟ قال: اللهم نعم. فذهب إلى علي بن أبي طالب، وهذا الذي جعل عبد الرحمن عوف يقبض يده، قال له: إن لم تأتك الخلافة من أحق بها؟ قال: عثمان. قال: تسير بسير الصاحبين أو صاحبيك؟ قال: كل له اجتهاد. فقبض عبد الرحمن عوف، لكن حقا بأن الكلام الذي لابد أن نفهمه جيدا الكلام على مسألة الخلافة بأن الأنصار والمهاجرين اتفقت كلمتهم على عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا قدموه فضلا على علي بن أبي طالب، فمن قدم عليا فقد ازدرى بالأنصار والمهاجرين، وترتيب الفضل كترتيب الخلافة. فعثمان بن عفان حدثت في نهاية خلافته الفتنة، والخوارج تعلمونهم أضل خلق الله، الخوارج من أفسد خلق الله على الإسلام وعلى أهل الإسلام، خرجوا على عثمان وأتوا ببعض الاتهامات بهتانا وزورا على عثمان بن عفان، وخرجوا عليه قتلوه مظلوما شهيدا، وكان يقرأ القرآن وكان صائما، يعني قطعوا أصابعه والدماء تناثرت على قطع أصابع امرأته والدماء تناثرت على المصحف وهو يقرأ، وكان يقيم الليل بركعة يختم فيها القرآن، بركة هؤلاء لهم بركات من رب الأرض والسماوات، وقد نزلت فيه الآيات، قال الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، نزلت في مثل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، قتلوه مظلوما، وقد قال حذيفة قتلوه، قال وراموا بعده خيرا، ولو كان في قتله الخير لحلبوا بعده لبنا، ولكن قد حلبوا بعده دما عبيطا. ثم توالت الفتن تترى عند استخلاف علي بن أبي طالب، هم علموا أنهم لا يصح للمؤمنين من غير ولي أمر، وهذا أصل أصيل بأنه لابد من ولي الأمر، فعلموا أنه لابد من ولي الأمر، وكان خير من واطئ التراب في هذا الوقت هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فبايعوه على الخلافة، فبويع علي بن أبي طالب على الخلافة، وهناك من لم يبايع معاوية، وكان قد بايع سبير وطلحة، لكن لما ذهب إلى مكة تراجع عن البيعة، وسأبين ما الذي حدث. يعني فهنا علي بن أبي طالب لم يستقر الأمر له ولم تستتب مسائل الخلافة، فقام معاوية ولم يعطيه البيعة وطالب بدم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. لما طالب بدم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه هو ولي الدم ولو حق، لكن المسألة هنا مسألة في النظرة المقاصدية في السياسة الشرعية. علي بن أبي طالب أيضا رأى أنه من طالب بدم عثمان لابد أن يروي في الأمر، لأنهم كانوا كثرة عامة بعدما استلم الخلافة، حدثت الفتن العظيمة، وسبب الفتن أيضا الخبثاء من الروافض ومن الخوارج، وكان يعني من أشعل فتيل النزاع هم الخوارج، لأنهم كانوا في ضمن جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. بداية لابد أن أقول حدثت معركة الجمل، وهذه كانت معركة دامية جدا جدا جدا، لا سيما المقتلة العظيمة التي حدثت عند هودج وجمل عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولتعلم من عائشة بعدما انتهت هذه المقاتلة العظيمة وهذه الحرب الدروس، ذهب علي إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها يطمئن عليها، ثم بعدما طمأنته بعثها آمنة إلى مكة، وهو يقول يا أم، ولذلك قام رجل سب عائشة وهو في صف جيش علي بن أبي طالب، فخرج إلي عمار بن ياسر قال أغرب منبوحا مقبوحا والذي نفسي بيدي، إنها لحبيبة رسول الله وإنها لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن ابتلاكم الله بهذا واختبركم، أتسمعون له أم تسمعون لها؟ هي اجتهدت، قد نقول اجتهدت فأخطأت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وما أصابت، والحق كان مع علي كما سنبين. فبداية معركة الجمل ومعركة صفين كانت معركة عظيمة جدا، لما رفعوا المصاحف وحكموا كتاب الله جل وعلا، وخرج الرعاع السفلى يقولون حكم الرجال، والله جل وعلا يقول إن الحكم إلا لله، فكفروا عليا القول المشهور في ذلك لعلي بن أبي طالب قال حق أريد به باطل، هذا حق أريد به باطل، كما يفعلون الآن يزورون على الناس حق أريد به باطل، جزاكم الله خير الجزاء، هذا حق أريد به باطل. بداية لابد أن نقول الأدب مع هؤلاء في ختام الكلام على ما جرى بين الصحابة، أولها لابد أن تعلم أن ما حدث بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه من الفتن لم يكن أصله الهوى ولا طلبا للعاعة الدنيا ولا التصارع على السلطة أو الوجاهة أو المكانة، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونعوذ بالله أن نكون ممن يعني يلوك أعراض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بألسنتهم، فما وقع منهم كان محض اجتهاد. طبعا عندما أسأل أنا الآن وأريد الإجابة منكم سريعا، عندما أقول الذي وقع بين الصحابة ما كان من هوى، ما كان نازعه ولا وازعه الهوى ولا طلب الدنيا ولا طلب الرئاسة ولا الخلافة ولا الإمارة، ولا أحد نازع عليا رضي الله عنه وأرضاه في إمارته ولا في خلافته، ولا قال أحد أنه أحق منه به، ولا كانت المقاتلة على أن يتنازل عن خلافته، حاشا لله أبدا قط، المسألة ما كانت للهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا، المسألة كانت على على على على اجتهاد لا على هوى. وإذا قلت أن ما وقع ودار بين الصحابة ما كان أصله الهوى بل كان اجتهادا، وقع اجتهادا، كيف نفهم القول بأن ما وقع بينهم كان اجتهادا؟ ما النتيجة التي نصل إليها عندما أقول ما حدث في جمل وفي صفين، ما حدث بين علي بن أبي طالب وبين أكابر الصحابة، ما هو إلا الاجتهاد؟ ماذا يفيدني أن أقول أن ما وقع وقع اجتهادا وليس اتباعا للهوى أو طلبا للدنيا؟ نعوذ بالله من غضب الله. أما قال الله جل في علاه مزكيا إياهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. نعم اكتب، أنا أريد الإجابة. ما شاء الله سلفي سارع بالإجابة، ممتاز. هلا فارس المدان قبل ما تكتب أنت تراهم مهرولين، كلهم في الجنة ومن أصاب منهم فله أجر ومن أخطأ، خلاص هو أتى بها هي تصحيح، هم كلهم في الجنة وهو أصاب بها قال كلهم مأجرون، هذا الصحيح. إذا قلنا أن الذي وقع بينهم وقع اجتهادا فلا بد أن نفهم إذن الجميع على خير، الجميع على خير. طيب أنا أريد منكم شيئا آخر، سامحوني، هل في دلالة على ذلك؟ هل هناك دلالة على ذلك؟ هذه الأشق، هذه الأصعب. خلاص أسسنا أساسا أن ما وقع من الصحابة سواء في الجمل أو في صفين أو المشحنة أو ما حدث من حدة أو مشدة بين الصحابة كان اجتهادا، كان اجتهادا. وقلت ما معنى اجتهادا؟ صراحة الإجابات جاءت سريعة ممتازة بأنهم معنى ذلك أن الجميع على خير وأن الجميع له أجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ما الدليل على أنهم كلهم مأجورون وكلهم على خير؟ هل أحد يحفظ دليلا في ذلك؟ لا، هذا عليك ليس لك يا سلفي، تراجع تراجع عن هذا، تراجع سريعا وأتي بالإجابة السديدة، والإجابة السديدة عشان أساعدك لأن أنت سارعت في الخير مع عمار أيضا. لما قتل عمار قال معاوية قتله من خرج، ما أدري أين أنتم، النص على ذلك هل أتى بها أحد هنا أو هنا؟ قال نفس الكلام السلفي، قال نعم عمار بن ياسر تقتله الفعل بغية وقتله جيش معاوية، ولما سئل معاوية هذا عليهم ليس لهم، لا يجعلونهم بغاة، وقال قتله من أخرجه معنى أنه مكتهد جعلهم بغاة. طيب خلاص ما في إجابات، الإجابة النبي صلى الله عليه وسلم قال ويح عمار تقتله الفئة الباغي، ثم قال وتخرج أو تنبت نبتة سوء، يعني قال يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، هذا الشاهد الآن شاهد أنه قال يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، أولى الطائفتين بالحق، فسمهما على الحق أو جعلهما على الحق، فهما على الحق، لكن الأولى على الحق هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. والله سمى الطائفتين بالمؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر الحسن فجلس، كان يخطب، كان في خطبته، فأوقفه وأخذ الحسن بجانبه، قال إن ابني هذا سيد وسيجعل الله له، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فإذا نرى هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم الحق للجميع، وذكرهم من المؤمنين، والله تعالى وسماهم بالإيمان. هذه فيها دلالات باهرات على أن الجميع كان على خير، لذلك قال تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، إذن كل له حق ومعه حق وعلي أحق. لذلك قلنا بأن الصحابة افترقوا في هذه المسألة على طوائف ثلاث، طائفة صارت مع علي، وطائفة صارت مع معاوية، وطائفة أمسكت وتوقفت. وكان ابن تيمية يرجح أن هذه الطائفة هم أولى الناس بالحق الذين توقفوا، وأنا الذي أميل إليه وأدين الله به أن أولى الناس أجرا أو أعظمهم أجرا من والى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ومن كان مع علي. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أولى الطائفتين بالحق، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبيّن أنه يقاتل الخوارج، حتى أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وكان ممن كف وأمسك، لما سمع بأن علي بن أبي طالب قتل الخوارج بكى، قال إن الحق كان مع علي، ليتني كنت مع علي. والمهم أننا نقول في التأسيس أن ما دار بين الصحابة ما كان على لعاعة الدنيا، ما كان على السلطان ولا الوجاهة، وما كان عن الهوى، ولكن هو كان من الاجتهاد، أصاب فيه من أصاب وأخطأ فيه من أخطأ. ولا يمكن أن نقول أن من قاتل عليا رضي الله عنه وأرضاه كان يريد أن ينازعه في الخلافة أو الإمارة أو في غير ذلك، لا والله، وما كانوا كذلك بحال من الأحوال. هذا الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه خرج معناه كان خضاعة البيعة، ثم عائشة تكلمت عن الدم، عن دم عثمان، فالجميع أرادوا دم عثمان، وولي الدم يطالب بدم عثمان وهو معاوية بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، وعلي بن أبي طالب يقول تريث الآن، والمسألة لم تستتب له، وأيضا قتلت عثمان في جيشه، وكانوا من قبائل شتى وكثيرة، وهذا سيؤلب الأمر وسيأتي مفاسد أعظم. عندنا هنا الآن عدم قيام القصاص على قتلة عثمان رضي الله عنه وأرضاه مفسدة، وأفسد من ذلك أن ترى بأن الخلافة ستنهار، وأن الناس يتجرأ بعضهم على بعض، ويوم واحد بولي أمر خير من 70 سنة مطر فيها نشر الأمان. فإذا الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه لما خرج من أجل الدم، دم عثمان، مطالبة دم عثمان، طلحة معه كذلك، عائشة جمعتهم وقالت كذلك على المطالبة بدم عثمان، خرجوا إلى علي بن أبي طالب، وكانت الكتابات بينهما تبادلت، والمسألة صارت وشيكة على الصلح، فعلم ذلك الخوارج الذين في جيش علي بن أبي طالب، فقاموا وأصالوا الفتن بين الطائفتين، حتى كانت المقتلة العظيمة مقتلة الجمل، غفر الله لهم. علي بن أبي طالب وقف أمام الزبير فقال له أم أتذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا زبير تقاتله وأنت ظالم لنفسك؟ فذكر أنه مر عليه وسأله أنت تحبه؟ قال نعم، وما لي لا أحبه؟ قال تقاتله وأنت ظالم له. قال كأني أسمع هذا الحديث اليهود. فذهب وولى وطرق الجيش لكنهم قتلوه ظلما، وطلحة بن عبيد الله قتلوه ظلما، حتى أن علي بن أبي طالب أخذ التراب من على وجهه ويبكي ويقول عز علي أبا محمد أراك هكذا، عز علي أبا محمد أراك هكذا، عز علي أبا محمد رضي الله عنهم أجمعين. وكانت المقتلة عظيمة عند جمل عائشة رضي الله عنها وارضاها، ومن رحمة الله بنا وبالأمة الإسلامية أنه لم يحدث شيء لعائشة رضي الله عنه عنها وارضاها، لم يحدث شيء لها، ولذلك أرسلها علي بن أبي طالب آمنة مطمئنة. فالذي جرى بينهم ما كان للعاعة الدنيا ولا لطلب الرئاسة. وأما معاوية، معاوية كان ولي الدم. تعلمون ما قال ابن عباس؟ قال ابن عباس ما زلت على يقين من أن معاوية ستكون له الغلبة، إني سمعت الله جل في علاه يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، قال معه من الله سلطان، معه من الله سلطان. وما حدث في معركة صفين أم جلل، كانت مقاتلة عظيمة بينهم حتى رفع أتباع معاوية المصاحف على الأسنة، قالوا كتاب الله كتاب الله، وعلي بن أبي طالب قال شدوا عليهم ننتهي، فلم يفعلوا، فلما عصوه كانت النتيجة ما كانت من المفسدة العظمى. ولكن الحمد لله على كل حال، ولله حكم وشؤون في عباده، وإن الله جل في علاه ما قدر قدرا إلا والخير كل الخير فيه، إلا والخير كل الخير فيه. إذا كانت المسألة بأسرها تدور على إقامة الحد على قتلة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وعلي بن أبي طالب كان أعظم فهما وأفقه بعدا من هؤلاء الأخيار الأبرار، لأنه علم بأنه لو ارتجت الخلافة، لو سقطت الخلافة، كيف سيكون لأهل الكفر المكان مع أهل الإسلام وهم يتربصون بهم الدوائر. وأيضا لو أراد أن يقيم الحد كان الذين قتلوا عثمان لهم قبائل شتى، فالقبائل الشتى لا يمكن لعلي أن يستعدي هذه القبائل. ونهيك عن الفتن التي تحدث في الجيش، هجيش علي بسبب هؤلاء. فقال بايعوني أولا، وهذا هو الحق، لابد من المبايعة. الحق أن نقول بأنه ما من أحد من هؤلاء نازع عليا في أنه الخلافة له أبدا أو الإمارة له، ما نزع أحد عليا رضي الله عنه وأرضاه في ذلك، لكنهم طالبوه بدم عثمان. كما قلت هذه سيوف وهذه حروب لم نحضرها فنكف عنها ألسنتنا، ولكن نقول ختاما بأن علي بن أبي طالب لم يكن متعديا، وعلي بن أبي طالب كان هو خير من واطئ التراب، والجميع أقر بإمارته وهو أمير للمؤمنين، ولكن كانوا يطالبون بدم عثمان. هذا الذي يقال إجمالا في هؤلاء، ولابد من كف اللسان عن فوق ذلك، ولابد من المدح والبيان، ولابد من الاعتقاد بأن الله ما اختارهم إلا وهم أحق الناس بهذه الخيرة، وأنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا معهم جميعا وأنت أرحم الراحمين. وفي أي سؤال في هذه الجزئية تفضلوا، ثم ننتقل على مسألة أخرى تكلم عنها المصنف، وهي مسألة عقدية من الأهمية بمكان. نعم، في لعائش لصحابة رسول الله، فتفضلوا. أنا قلت قبل ذلك وبينت بأنه في السير، وأنا يعني أخذت أعادا ليعلموا جميعا، قلت في السير بنتساهل، في السير بنتساهل، لا سيما وأن أحمد قال ذلك، قال إذا جاءت السير تساهلنا وإذا جاءت الأحكام تشددنا. لو في أي أسئلة تفضلوا. هنا تنظر السؤال دقيقة. السلام عليكم. هل في أسئلة؟ عليكم السلام. أيش هنا في سؤال سائل بيسأل بيقول نعم، لماذا كان الخلاف في الخلافة بين علي ومعاوية؟ ليس ما كان الخلاف بينهما على الخلاف بحال من الأحوال، وما أحد كان يعتقد أبدا أحقية أحد في الخلافة من علي بن أبي طالب، بل معاوية يعلم بأن علي هو الأحق بذلك. معاوية فقط كان يطالب بدم عثمان، ولأنه ولي الدم. معاوية فقط كان يطالب بدم عثمان، فقط هذا الذي كان من معاوية رضي الله عنه وأرضاه، لكن أبدا ما عارض ولا نازع عليا في الخلاف. وهم يعلمون يقينا بأن خير من واطئ التراب في هذا الزمان بعد موت عثمان رضي الله عنه وأرضاه هو علي بن أبي طالب. سأل بيقول: بعض الناس يقول أن الصحابة اقتتلوا، فكيف نجعلهم عدول؟ استغفر الله استغفر الله. أما العدالة جاءت من السماء، قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين، تعديله بالإيمان واسم بالإيمان، من المؤمنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. والقتال الذي حدث متى يسقط صاحبه؟ إن كان قتالا على لعاعة الدنيا، إن كان قتالا عن هوى. هذا القتال الذي حدث قتال دفاعا عن الدين، قتال كان الأصل فيه الاجتهاد، الأصل فيه الاجتهاد. نعم. سأل بيقول: حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقتل وإنه ظالم، أو يقتل وإنه ظالم، هل هذا من القدر كونه يعلم؟ هذا حديث كما قلنا فيه شيء من الضعف، يقال استئناسا. نعم. السؤال بقى، ولأننا نتساهل في مسائل السير. نعم. هي بتسأل بتقول: كونه يعلم بظلمه ويقاتله ويعلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو تراجع لما قال له ذلك؟ تراجع، هو تناسى، نسي الحديث، كأني لم أسمع بالحديث إلى اليوم لما قال له علي بن أبي طالب وذكره بالحديث. نعم. سائل آخر بيقول: هل منع الحمل بسبب الدين وتكلفة الولادة حرام؟ نعم حرام. قال: ولا تقتلوا أولادكم خشة إملاق إن نحن نرزقهم وإياكم. نعم. سائل بيقول: كيف نفهم قول ابن عباس في الآية التي تنصر ولي المقتول وحديث تقتله الفئة الباغية؟ أليس هناك تعارض بين الدليلين؟ كيف ما التعارض بذلك؟ هو منتصر في شيء لكن راجع الأمر إليه على أساس ولي الدم، لكنه منتصر في شيء. أنت تعلمون أن المقتل العظيم الذي حدث بينهم كانت الغلبة نعم لعلي ومن معه رضي الله عنهم، فلما حكموا الكتاب تراجعوا جميعا، لكن آل الأمر إليه لأنه كان ولي الدم، وقد قال الله جل في علاه: فقد جعلنا لوليه سلطانا. نعم. سائل بيقول: معذرة، من الذي أثار الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما؟ الذي أثار هو الحق بأن معاوية يعني ما نزل تحت راية علي بن أبي طالب، وكان يجب عليه أن يبايعه فلم يفعل، لكنه طالب بدم عثمان أولا، وما كان له أن يفعل ذلك لما بويع الأمير، فلابد أن ينزل عيادا من طاعة، ولابد أن ينزل تحت طاعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا اجتهاد أيضا من معاوية ولكنه أخطأ فيه، وذلك قلت لكم الأنسب أن نقول بأنه كان اجتهاد، وكل منهم كان على حق، وأحق الحق كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. لذلك ابن عمر كان يبكي ويقول رضي الله عنه وارضاه، ابن عمر كان يبكي ويقول: إن الحق لمع علي، إن الحق لمع علي، ليتني كنت معه. وعائشة قالت ذلك، قالت: ما كان بيني وبينه إلا ما بين الأحماء بعضهم ببعض، ثم قالت: والحق والله كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. سائل بيقول: ما حكم معرفة أفضلية الصحابة إجمالا وتفصيلا، وما تأثير ذلك في الإيمان؟ هذا الاعتقاد، أنت لأن المسألة فيها ولاء وبراء، أن توالي هؤلاء وتعادي أعداء هؤلاء، لأن النبي ماذا قال؟ قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله، تنال ولاية الله بذلك، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هذا أصله اعتقادا وإيمانا، الموالاة والمعاداة. والذين يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يقال بأن هؤلاء عدول بحال من الأحوال. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. ففيها أولا الولاء والبراء، فيها ثانيا الاعتقاد بأن الله ينصر دينه وأن الله يجند جنودا لنصرة هذا الدين، لا سيما أنه قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. بتمكين هؤلاء كان حفظا لدين الله جل في علا. سائل بيسأل بيقول ما دخل الصحابة ومحبة الصحابة في الإيمان والعقيدة؟ بينا ذلك، عقيدة الولاء والبراء، عقيدة المحبة في الله والبغض في الله، وأيضا إحسان الظن بالله أن الله نصر نبيه وجعل من أسباب النصر هذه الصحبة المخلصة ممكن. والذي يؤيدك بنصري نعم والمؤمنين ممكن نقول وبالمؤمنين نعم. ممكن نقول بعد ظهور الشيعة وكرههم للصحابة فصنف التصنيف دخلت في باب العقائد؟ لا لا لا، ما دعك من هذا، دعك من الأسباب. أنا ببين له أصلا يعني العلاقة اعتقاديا وإيمانيا بالكلام عن الصحابة. قلنا الولاء والبراء والمحبة في الله والبغض في الله، هذه مهمة جدا فاصلة في هذا الباب. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال بيقول لماذا أراد سيدنا معاوية وضع ابنه يزيد في الخلافة جزاكم الله خيرا؟ نعم أنا الذي كنت نعم قل مرة ثانية. بيقول سائل بيقول لماذا أراد معاوية وضع يزيد ابنه في الخلافة؟ هذه لماذا هو رأى في ابنه أنه الأصلح، لذلك قدمه والصحابة قد بايعوه، يعني هو أخذ البيعة، أخذ البيعة فأعطاها ابن عمر وأعطاها كثير من الصحابة. نعم خلاص ما في أسئلة تانية. طيب إذا يبقى نكتفي بالعقيدة هنا. نعم صحيح ماشي، هذا ما نسأل دلت خلاص ماشي.